متى نحكم على الشخص انه ضال ومبتدع؟ وهل يلزم إقامة الحجة عليه؟ إذا لم تقم الحجة عليه تحكم على العمل بأنه ضلال وبدعة، وإذا أقمت الحجة عليه فلا بأس أن تحكم عليه بأنه ضال ومبتدع، مثل الذي يقيم الموالد والذي يدعو إلى الحجية والذي أيضا ماذا يا أخواننا يحتفل بليلة 27 من رجب، أو الذي يحتفل بليلة نصف من شعبان، وهكذا الذي يقول إن الله في كل مكان. نعم، فممكن أن تقول إذا أقمت عليه الحجة بأنه مبتدع، ثم أنت خبير بأن البدعة تتفاوت كما ذكرها أهل المصطلح، فمنها بدعة مكفرة كبدع بعض الخوارج الذين قالوا إن سورة يوسف ليست من القرآن، ومنها بدع غير مكفرة، وقد ارتكب بعض علماء الحديث شيئا من البدع كالتشيع والقدر نعم والإرجاء. فماذا؟ فإذا كان صدوق اللسان يأخذ عنه العلماء، وإذا اجتمع مع البدع كذب فركوه ولا كرامة.